مبروك ألف مبروك عليك، مبروك ألف مبروك عليك، مبروك ألف مبروك يا هلال مبروك، مبروك ألف مبروك عليك، مبروك ألف مبروك عليك، مبروك ألف مبروك يا هلال مبروك. سلام تاريخنا سهولنا بدر، semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Akbar hingga hidup selamat. Mabrur al-mabrur alaika, semoga berkah turun.